كان هذا الذي جعله يدفع إلى علم الحديث. رأى شيخ الألباني في رؤيا بعدما سلم عليه ومدحه قال: سينقلب عليك أهل البدع كما ينقلب على أهل الحديث، أو قال: كما ينقلب علي من أهل الحديث. فقلت: والله هذا موافق لإيش؟ لقول علمائنا. شيخ الألباني كان ينقل كثيرا على علامات أهل البدع، ترى من علامات أهل البدع البغض الشديد لأهل السنن وأهل الأثر وأهل الحديث، يسمونها مرة متنطعة متشددة يعني متطرفة، هذه المسميات الحديثة، المسميات القديمة يسمونها إيش؟ حشوية، يسمونها شكاكة، يسمونهم مجسمة، يسمونهم متنطعة أيضا. فأهل البدعة تراهم يبغضون أهل السنة. وأما التآكل الداخلي في اللي احنا نعيشه الآن، فهذه الهوى يدخل الهوى والحقد والحسد، الهوى والحقد والحسد هو الذي يؤثر. يكون أخوه يعني الرجل من علم الحديث من علماء الحديث ومدخل في علم الحديث ورجل يتمسك بالسنن ويعض عليها بنوارز ويبدعه، هذا والله العظيم ما فيها إلا أن الساحة تغلي بأن طلبة العلم أصبح فيهم الحسد والحقد واتباع الهوى أيضا. لو كان هناك يعني من الطرق المستنيرة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تميز بين أهل الحديث العظيم وبعض لقلنا به، لكن نحن نقول المشتكى إلى الله. أهل السنة في غربة، داخل غربة، داخل غربة، داخل غربات. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعض بالنوارز على سنة الإسلام ويتمسك بهذه السنن حتى يبتقي عند ربه جل في علاه. إلى التطبيق العملي، واصبروا. كما وعدنا لابد أن احنا نأخذ بعض الأحاديث، نأخذ بعض الأحاديث اللي تشتهر على ألسن الناس حتى نعرف نغرب هذه الحديث، يكون المرء منها على حفظ هل الأحاديث هذه قالها الإسلام أم لا. حديث تداوله كثير من الفقهاء وصراحة دافع عنه كثير أيضا. قرب هذا شيء. طيب. ودافع عنه كثير أيضا من الحديث كالخطابي وغيره، كثير من حد من الحديث دافع عن هذا الحديث. الحديث الأول هو اختلاف أمتي رحمة. طبعا يا فرحة المقلدة بهذا الحديث، يطيرون به إلى السماء يقولون يعني علقها في رقبة عالم وتصبح سالم وكلهم حبايب وكلهم يعني أولاد أمة واحدة وملة واحدة وكل منهم كان يحترم الآخر، فاحترموا قولنا كما نحترم قولكم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كلمة حق خلط بها على حق وباطل. اختلاف أمتي رحمة، هذا الحديث لا أصل له. أنا بين ما معنى الأصل له، لكن قبل أن نقول هذا الحديث مهم جدا. لما؟ لأن اختلاف أمتي رحمة له منطوق وله مفهوم. مفهوم هذا الحديث يا إخوة، اختلاف أمتي رحمة مفهومه لا هذا هو، لكن أنا أقول مفهوم الحديث ده كلام صحيح، ده معناه يعني خلاف لا يأتي بشر. أي خلاف مفهوم شر؟ من قال ذلك؟ أما قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، صحيح ولا لا؟ من يقول ان الخلاف لا ياتي بشر؟ والله لو ما اتى بشيء الا ان اوغر في الصدور لايش لكفى، والا فالعقلاء قد ماتوا. الشافعي كان ياخذ من يخالفه ويقول يعني شوف انظر الى العقل الرزين، يقول نختلف لكن لا يفسد الخلاف للود قضيه. هذا الانصاف وهذا هو العلم بحق، رحم الله علماءنا الكبار. مفهوم هنا احسن. ان كان الاختلاف رحمه فالاتفاق ايش عذاب. يبقى إياك تقول يا رب وفق أمتنا لكلمة الحق وأن يتفق على الكلمة، لأن اتفاق الأمة إيش عذاب، هذا موجب هذا الكلام. اختلاف أمتي رحمة، إذن اتفاقهم عذاب، يبقى لابد الأمة لابد تكون متشرذمة متقطعة مختلفة، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا الحديث يعني معناه يغني عن الكلام عن باطله. الغرض المقصود بهذا الحديث يأخذ به الفقهاء يقفون به أمام قال الله قال الرسول، أي قول فقيه يعطلون سنن النبي من أجل قول الفقيه ويقولون إيش اختلاف أمتي رحمة. ده الرجل اللي قال إن الغناء حلال هذا رحمة، والذي قال حرام يعني نحيه جانبا، الأمر ساعة. اللي أراد إن هو يأخذ بحرام ما يسمعش، وأراد إن يأخذ بحلال يسمع. شرب الخمر مثلا أو شرب الدخان، من قال إن شرب الدخان حلال على الأغنياء حرام على الفقراء؟ إحنا فين إسرائيل هنا؟ ما أدري ما المفتي الذي أفتى بهذا كيف أتى بهذا الكلام، يعني يقول الدخان حلال على الأغنياء حرام على الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سرق فيه الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيه الشريف تركوه. إحنا مش بني إسرائيل. ورحم الله ابن عيينة عندما قال علماء هذه الأمة إن ضلوا فهم أشبه ما يكون نعم بهؤلاء، وأما إن عباد هذه الأمة إن ضلوا فهم أشبه ما يكون بالفئة الثانية. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله التسديد والتوفيق والعلم الصحيح الذي نتعبد به لربنا جل في علا. هذا المقصود اختلاف أمتي رحمة حديث لا أصل له. حديثيا ما معنى لا أصل له؟ عارفون؟ ما تعرفون؟ عارفين البنيان؟ هذا البنيان لابد له من إيش؟ أساس، من عواميد صح؟ أساس، والعمود يستند إلى إيش؟ أساس، إلى السمل القاعدة صح؟ هذا البنيان لا أصل له، يعني معلق في الهواء وحده. فنقول الآن هذا الحديث لا أصل له، يعني تأتي إلى المستند الأول فتنزعه، وإلى المستند الثاني فتنزعه، وإلى المستند الثالث فتنزعه، فيبقى معلقا في الهواء أقرب ما يكون إلى السقوط. فالسقوط في الردع صحيح ولا لا؟ فمعنى لا أصل له يعني لا سند له، ما في العمود الذي يصل بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود. هذا معنى حديث لا أصل له. حديث خلافه ما في حديث لا أصل له. يعني إيش لا أصل له؟ يعني لا إسناد له يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد شرف هذه الأمة عن باقي الأمم بأمر مهم جدا، ألا وهو الإسناد. إن شرف هذه الأمة يظهر في إيش؟ في الإسناد. يعني ما بين عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام السلام إلى هذا الإنجيل المزعوم مثلا كم؟ ها؟ 400 سنة أو 500 سنة. ما في، لا يمكن طالبهم بإسناد واحد متصل لن ترد. فهذا شرف، شرف هذه الأمة في أسانيدها. ولذلك نحن بفضله لا نقبل أي قول لو جاءنا 100 رجل وقال قد قال الرسول، نقول له أين سندك؟ وين إثباتك؟ أين تأصيلك؟ ما نأخذ بكلامك هكذا. لا، أن العكس الآن يحدث، نقول البخاري روى بسنده الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو قال البخاري، ما مش عايزين، ما فيش بخاري في فنقول الآن هذا هو أصل التأصيل الصحيح لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف أين السند الذي يوصل إلى السنة وتبحث عنه. فهذا الحديث لا أصل له، يعني ما في إسناد له. ولذلك قال المحدثون حتى السيوطي نفسه، يعني قال اجتهدت جدا لأرى له إسنادا فلم أرى له إسنادا. وقال السبكي وغيره هذا الحديث باطل موضوع لا أصل له. صحيح أنه ما يقال موضوع. إيش الفرق بين أن يقول موضوع باطل لا أصل له؟ هو جمع بعض العلماء قال هذا الحديث موضوع، وبعضهم قال هذا الحديث باطل، وبعضهم قال هذا الحديث لا أصل له. إيه الفرق بين الثلاثة؟ إيش الفرق بين الثلاثة الأقوال علماء الحديث؟ لو جات لي قهرة في قلبي حقه لي، ما لسه يابا مبين لكم، أنت بما قلته أنا الآن تستطيع أن تجيب على الفارق. أيوة ما فيش أساس، بس أنت كده حضرتك بتفتح لهم الباب، سيبهم شوي، سيبهم يخبطوا شوي. نعم ما فيش أساس، ما فيش أساس ده هيفرق لك بين الأقوال الثلاثة. أحسنت، الحديث الموضوع فيه إسناد، فيه إسناد واصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه إيش؟ وضاع كذاب، وهذا فارق بعيد بين من لا نجد له إسنادا بحال من الأحوال وله إسناد. مفهوم؟ طيب الفارق بين لا أصل له وباطل، لا أنا شو هندس الباطل المتن يكون منافي للتعاليم. طيب جيد، احنا دخلنا على المعلمات، ده كلام صحيح، لكن في شطر اخر لابد اجده في الفرق بين لا اصل له وباطل. عندك طيب لا اصل له بالاسناد كما بينا باطل، لكن باطل لا بينهما عموم وخصوص، واترك ذلك لكم اثوا، والاسبوع القادم انتم تاتوني بالاجابه. الفرق بين الاصل والباطل، أنتم فرقتم تفريقا صحيحا بين الأصل، بين لا أصل له وبين موضوع. الآن التفريق بين لا أصل له وباطل، لابد أن تبحث وتسبر في كتب تخريج الأحاديث لترى كلام العلماء عندما يقولون هذا باطل أو هذا لا أصل له، ما معنى ذلك؟ وهذا لك حديث ثاني. وفين حديث؟ نعم، حديث رواه ابن عبد البر في جامع العلم، وهذا الحديث أيضا مشهور جدا على ألسن الفقهاء، وأيضا هذا الحديث له علاقة وطيدة بإيش؟ اختلف أمات إيش العلاقة بينهم؟ الحديث يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ها إيش العلاقة بينهم؟ مو مخصوص ايش الاول يعم جميع الاختلاف. نعم الاول يعم جميع الاختلاف، وطبعا هو مستند لايش؟ للصحابة. اختلف ابو بكر، جيد خذ بابو بكر، وعمر كلامه مخالف خذ يا اخي بعمر ما يهم، خذ بعثمان خذ يا اخي، علي خذ، بزيد خذ، كيف ما شئت دور على اللي يعجبك منهم وخذ اصحابك النجوم. ها هو هذا، انت شوف اي نجمه ترى ضوءها يعجبك فسير على نهر هذا الضوء. هذا الذي كما قلت لك يختلف به اهل التوسيع في المجال، بل سمعته من فقهاء الزمان الان يقولون قد اخطا خطا فاحشا من يروج بين الناس كلام ابن حزم وغيره، من تتبع زلات العلماء فقد ايش تزندق. قالوا زلات العلماء تشريع يؤخذ بها الانسان، ياخذ بها ما فيها شيء، كلام عالم من العلماء، عدول يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله. ارايتم هذا والله هدم للدين بمره بمره، يعني هذا الكلام قيل من فقهاء من اساتذه دكاتره يعني امعنوا النظر في العلم، قالوا ذلك، قالوا لا زلات العلماء تشريع، بل بعضهم يقول ان اختلاف العلماء تشريع، وطالما هو تشريع يبقى تشريع النبي ايش اهو واحد منهم، الخلاف المعتبر اللي فيه ادله لا انكار فيه. يعني لو رجل ما يستطيع ان يميز بين اقوال اهل العلم اخذ بقول احمد وخالفه الشافعي، نقول له لا انكار عليك، لا انكار عليك، ما في انكار في الخلاف المعتبر، ولا يبقى في تشاحن في الصدور، لا لا خلاف. لكن ما يقال بالتوسعة هذه اختلاف، طب واحد خالف النبي نقول له الاختلاف رحمه؟ واحد خالف النبي صريحا، النبي قال لا تفعل وما كان احد يعرف الحديث والناس كلهم قالوا تفعل مثلا، وجاء الحديث صريح صحيح كالشمس اسناده وقال لا تفعل، نقول اختلاف امتي رحمه؟ خذوا كلام النبي او خذوا كلام غيره، الكلام غيري صح حال من الاحوال، فلازم لها ضوابط. يعني المهم اصحابك النجوم فإما اقتديتم اهتديتم، قلنا هذا الحديث سنده فيه سلام بن سليم او سلام بن سليم حدثنا الحارث طيب الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا. هذا الحديث متواتر على لسنة العوام، لكن عند اهل العلم هذا الحديث بعضهم يقول موضوع نعم، وبعضهم يقول ضعيف جدا او ما اذكر المهم او باطل. قالوا الأصلة، قالوا الأصلة، هذه الأقوال كلها نضعها تحت المجهر. قالوا حديث موضوع، حديث موضوع له حالتان بسرعة، درستم الأمر ده عشان ما موتش أنا. متى أقول حديث موضوع يا باشمهندس سامر؟ متى أقول حديث موضوع؟ إذا كان في أحد الرواة كذاب، أحسنت، هذه الحالة الأولى، إذا كان في أحد الرواة كذاب، ليه أنا أقول حديث موضوع؟ الثاني، الحالة الثانية، لا وهو الضاع وكذاب الاثنين واحد، او الحاله الثانيه قريب منه لا مش ممكن يكون موضوعه مدلس. ها احسنت، لا فوق فوق، اما كذاب او متهم بالكذب، وايش الفرق بينهما؟ الاول انتهى الموضوع، اما الثاني هذا هو، اما الثاني يتهم. يبقى اذا موضوع لابد ان نخرج من الاسناد كذاب او متهم حتى يعني ناتي بالنتيجه الصحيحه. قال ضعيف جدا حالاته من الكلمه اخذ منها الراوي، من الكلمه اخذ الراوي شيخ خالد ما هو الذاكره ضعيفه، اكيد تكون الذاكره ضعيفه، لكن من الكلمه ابوس ايديكم مقرو انا قلت ايه ده أقول من اللفظ خذ الراوي الله يقرأ اللفظ طيب يبقى الراوي ما انت تحتاج لشيء من اللفظ خذ، يبقى إذا ضعيف جدا، يبقى الراوي لابد يكون إيش قيل فيه ضعيف جدا صح أو أحسنت. من الذي قال؟ أبو عبد الملك الله يحفظك. متروك، قيل متروك، يبقى إذا الحديث أيضا إيش ضعيف جدا. طيب طب قالوا لا ده ضعيف بس باطل خلاص شرحناه وهو عليكم الاسبوع القادم، وهو لا اصل له، قل ده لا اصل له يعني لا اسناد. طيب ننظر بقى الان اي هذه الاقوال سنرجح. جيد نشوف هذا ابن سليم هذا قالوا فيه مجمع على ضعفه. قال ابن حبان